فحضر رجل هرم مقوس الظهر أبيض اللحية يدب على عصا، فابتذره القاضي: بددت القمح المحجوز عليه؟ الجمح جمح يا سعادة القاضي، وأكلت أنا والعيال. معترف حضوري حبس شهر مع الشغل. شهر يا مسلمين، الجمح جمحي، زراعتي، مالي. فسحبه العسكري وهو ينظر بعينين زائغتين إلى الحاضرين كأنما هو لا يصدق أن الحكم الذي سمع حقيقي، إن أذنه لا شك قد خانته، وإن اليقين عند الناس الحاضرين، فهو لم يسرق قمح أحد، لقد جاءه المحضر حقيقة فحجز قمحه وعينه حارسا عليه حتى يسدد مال الحكومة، ولكن الجوع اشتد به وبعياله فأكل قمحه، فمن ذا الذي يعده سارقا ويعاقبه عقاب السارق؟ إن هذا الشيخ لا يمكن أن يفهم هذا القانون الذي يسميه لصا لأنه أكل زراعته وثمرة غرسه. إن هذه الجرائم التي اخترعها القانون اختراعا ليحمي بها مال الحكومة أو مال الدائنين ليست في نظر الفلاح جرائم طبيعية يحسها بغريزته الساذجة. إنه يعرف أن الضرب جريمة والقتل جريمة والسرقة جريمة، لأن في ذلك اعتداء ظاهرا على الغير، وأن الرذيلة الخلقية فيها بديهية جلية. ولكن التبديد كيف يفهم أركانه وحدوده؟ إنما هو جريمة قانونية يظل يتحمل وزرها دون أن يؤمن بوجودها. وأسلم الشيخ أمره لخالقه وتسلمه الحراس وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.